حديث 311 عن عائشة رضي الله عنها كسا عائشة خديجة رازبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة بش پیغمبر صلى الله عليه وسلم 11 ركعة بشاوت كرن كانت تلك صلاته وأبن بجويب تعني بالليل يعني بشاوت فيسجد السجدة من ذلك يجب پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا سجده كبتن شوان ركعتا قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية تمت إيك شو فنجي آية تبخوينتن هند سجدة خدريشك فنجي آية تبخويني كان لتشن من يبذا تغنبر هند ما سجدة صلاة خدري سجدة ويادريش نيا كربو قال دعاتي دوت كرم تسبيحتي دوت كرم قبل أن يرفع رأسه برس لخو بلنك ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر وبرين ديجس بيريج دركع السنات الكرم فشتي بانجي وقت بانجي تهاتا دان بدي نفجة سبيريت كتن دروكا عالسنات تكرن فشتي أب دروكا عالسنات تهتكرن بدي بشتا نفجة دا تكت ثم يطجعو فشتي هنجي دا رازت دا خو دريشكت على شقه الأيمن السرخ خوي راست أفجك ايك السناتونا هكا مروو بي أوهر دروكا عاتت بدي نفجة سبيريت كرن فشتي هنجي خو دريش بكتن السرخ خوي راست حتى يأتيه المؤذن للصلاة پیغمبر دامین تهو صلوات خود لیبن حتی مؤذنت هات اجبر نویج قستاوید کرو پیغمبر بیت حسان صلوات خود لیبن که ابا بو وقت قامت و بو وقت نویج